فقوله تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. وهذه صفة المنافقين منهم، أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر. ولهذا قال: وقد دخلوا، أي إلى عندك يا محمد بالكفر، أي مستصحبين الكفر في قلوبهم، ثم خرجوا وهو كامن فيهم فيها ثم خرجوا وهو كامن فيها لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم، ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر. ولهذا قال: وهم قد خرجوا به، فخصهم به دون غيرهم. وقوله تعالى: والله أعلم بما كانوا يكتمون، أي والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم، وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما ليس فيهم، فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. وقوله: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكل أموالهم بالباطل. لبئس ما كانوا يعملون، أي لبئس العمل كان عملهم، وبئس الاعتداء اعتداؤهم. وقوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون يصنعون، يعني هل لا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك؟ والربانيون منهم وهم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم، والأحبار هم العلماء فقط، لبئس ما كانوا يصنعون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني الربانيين أنهم بئس ما كانوا يصنعون، يعني في تركهم ذلك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال لهؤلاء حين لم ينهوا، ولهؤلاء حين عملوا، قال ينهو. لهؤلاء حين لم ينهوا، ولهؤلاء نعم. حين عملوا، قال: وذلك الأركان، قال: ويعملون ويصنعون واحد. رواه ابن أبي حاتم كذلك شيخنا. وذلك الأركان، ما معنى الأركان يعني؟ لم أفهم معك. يعني لعلها الفرائض، يعني ممكن احتمال. نعم في الأوامر والنواهي. نعم احتمال. عند سيدنا وذلك الأمر كان، وذلك الأمر كان. طب وما المقصود بها سيدنا؟ وقل حين لم ينهوا، ولهؤلاء حين عملوا، قال: وذلك الأمر كان. هو ده اللي حصل يعني. نعم، وذلك الأمر كان وقع يعني. نعم، هذا أقرب، أين؟ هذا أقرب. جزاكم الله خير. قال: وذلك الأمر كان، قال: ويعملون ويصنعون واحد. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن عطية قال حدثنا قيس عن العلاء بن المسيب عن خالد بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. هكذا قرأ يعني؟ أنا أظن كذا، لأنه قال كذا قرأ، يعني كأنه يعني كأن هذه القراءة مخالفة لقراءتنا. لا، ما هو ابن ودلوقتي كثير مش على قراءتنا. ما هو ابن كثير مش على قراءتنا، ده هو نعم ممكن يشير إلى قراءتنا نحن على أنها مخالفة له، صحيح؟ صحيح، يفهم طيب هذا ماشي، كثير لكن منهم. على كل حال لا بأس يعني، طالما هو لا يشير إلى قراءة فلا بأس بأي قراءة. نعم، نعم أحسن الله إليك. لا من وليك. أنا ظننت أن القراءة الثانية اللي هي السحت، ف يعني هو يقصد يعني إيه هذا يعني. تلحظ هذا دكتور عبد الله كثير لما هو يذكر القراءة على ترتيبه هو، ثم يذكر وقرئ كذا، فتكون وقرئ هذه هي إيه؟ قراءة قراءة. عاصم. نعم صحيح، أحسن الله إليكم. قال: لكن ما ما في بأس القرآن، يعني أي شيء مثل. نعم أحسن الله إليكم،

وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مغلولة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الطهراني قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال قال ابن عباس مغلولة أي بخيلة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة قال لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكن يقولون بخيل أمسك ما عنده بخلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك، وقرأ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله. وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال عكرمة إنها نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله. وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل من اليهود يقال له شاس بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق، فأنزل الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واتفكوه، فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهكذا وقع لهم. فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم، كما قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وقال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ثم قال تعالى بل يداه مبسوطتان. في هذا الموضع طبعا مر معنا مواضع كثيرة بالعشرات عن سعيد أو عكرمة، كأن لا يقع والله أعلم الشك إلا في كلام ابن إسحاق إنه يشك على ابن عباس هذا من حديث سعيد بن جبير أو من حديث عكرمة مولاه، يعني كل ما يذكر ابن إسحاق يذكر معه هذا الشك، كذلك في الطبري. صحيح. نعم. وممكن تكون المشكلة من عند محمد بن أبي محمد، ده مجهول يعني. لا، ما هو في الأسانيد كلها اللي فيها ابن إسحاق يعمل كده. السلام عليكم. ماشي. يعني الضعف قد يكون من قبل هذا المجهول، يعني أنه لم يضبط عن سعيد محمد أو عن محمد بن أبي محمد هو الذي يشك يعني دائما. نعم يعني، وإلا فابن إسحاق لا يظن به أنه دائما يشك، خاصة أنه أحيانا ما يوافق عليه الثقات يعني إذا صرح بالتحديث. يبقى ينظر في هذا إن كان هو من طريق محمد وسببه هو أو غيره، زي ما مر معنا شيخنا في الاستذكار حديث ابن إسحاق، وابن عبد البر علق عليه بأن ابن إسحاق ضبط هذا الحديث فراه مرة هكذا ومرة هكذا، أن يكون عنده الاثنين. ما هو كان قال وسعيد وعكرمة. أقصد أن ابن إسحاق يعني لا يظن به أنه دائما يعني. أنه دائما يعني. نعم. أحسن الله عليك. نعم.

وقوله تعالى والله يعصمك من الناس أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم أو مظفرك بهم فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا يحيى قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث أن عائشة كانت تحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه فقالت فقلت ما شأنك يا رسول الله قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة قالت فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح فقال من هذا فقال أنا سعد بن مالك فقال ما جاء بك قلت جئت لأحرسك يا رسول الله قالت فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. نعم أحسن الله عليكم. قالت فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. أخرجاه في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به. وفي لفظ سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة يعني على أثر هجرته ذات ليلة مقدمه المدينة. نعم. وفي لفظ سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة يعني على أثر هجرته إليها بعد دخوله بعائشة أو على إثره كلاهما. نعم أحسن الله بكم. على أثر هجرته إليها بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها وكان ذلك في سنة سنتين منها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم بن مرزوق من هذا الصحاب الذي حرسه سعد بن مالك اللي هو ابن أبي وقاص. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري نزيل مصر قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن عبيد يعني أبا قدامة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية الله يعصمك من الناس. قالت فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد وعن نصر بن علي الجهضمي كلاهما عن مسلم بن إبراهيم به ثم قال وهذا حديث غريب. وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه من طريق مسلم بن إبراهيم به ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجا. وكذا رواه سعيد بن منصور عن الحارث بن عبيد أبي قدامة الإيادي عن الجريري ابن شقيق عن عائشة به ثم قال الترمذي وقد روى بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ولم يذكر عائشة. قلت هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علي وابن مردويه من طريق وهيب كلاهما عن الجريري عن عبد الله بن شقيق من طريق إسماعيل بن علي وابن مردويه يعني هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علي. نعم. انتهى الكلام ابن مردويه من طريق وهيب. نعم أحسن الله عليك. قلت هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علي وابن مردويه من طريق وهيب كلاهما عن الجغيري عن عبد الله بن شقيق مرسلا. وقد روي هذا مرسلا عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي رواهما ابن جرير والربيع رواهما ابن جرير والربيع بن أنس رواه ابن مردويه ثم قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن رشدين المصري قال حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفي قال حدثنا الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن عصمة بن مالك من الخطمي قال كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت والله يعصمك من الناس فترك الحرس كلاهما. نعم. قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا حمد بن محمد بن حمد أبو نصر الكاتب البغدادي قال حدثنا قردوس بن محمد الواسطي قال حدثنا معلى بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال كان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يحرسه فلما نزلت هذه الآية الله يعصمك من الناس ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس.

وشريك ابن عبد الله، واظن اللي هو شريك ابن عبد الله ابن ابي النمر يعني. ولذلك نبه على هذا الترمذي وابن ماجه فاخرجاه اولا متصله ثم ايه ثم قال ثم رواه هو يعني الترمذي وابن ماجه عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن علي بن بذيم عن ابي عبيده او ابي عبيده مثلا، ومن يراجع هذا يعني ان ابي عبيده لم يسمع من ابيه يعني. الله اعلم. مش هذا كله كلام الامام ابي داود؟ فين؟ اللي بعد الحديث. لا كلام أبي وكذا رواه خالد. كلام أبي داود انتهى عند قصرة أو تقصرنه على الحق قصرة. لا له كلام بعد هذا. أين يا شيخنا؟ قبل كلام المز مباشرة. لا أنا أقصد الحديث الماضي قبل هذا يعني. الحديث الأخير اللي قبل. نعم. حديث ابن مسعود يعني. أيوة أحسن. الأول يعني. نعم. أيوة. نعم جزاك الله خير. عليكم. نعم. قد تقدم حديث جرير عند قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، وسيأتي عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حديث أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما. فقال الإمام أحمد حدثنا سليمان الهاشمي قال أنبأنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي عن علي بن حجر ابن حجر ابن حجر حجر نعم. ورواه الترمذي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به بضم يعني. نعم. ورواه الترمذي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به وقال هذا حديث حسن. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. تفرد به وعاصم هذا مجهول. وفي الصحيح من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير قال حدثنا سيف هو ابن أبي سليمان سمعت عدي بن عدي الكندي يحدث عن مجاهد قال حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يعني عدي بن عميرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. ثم رواه أحمد عن أحمد بن الحجاج عن عبد الله بن المبارك عن سيف بن أبي سليمان عن عدي بن عدي الكندي قال حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول سمعت رسول الله عيسى عدي ابن عدي الكندي تفضل. نعم. قال حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. هكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين. وقال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن العرسي يعني ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من